بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الباب الرابع باب الوضوء، والوضوء بفتح الواو وضم الواو، والفتح اسم لما يتوضا به وهو الماء، فقال أتي بوضوء أي أتي بماء يتوضا به. وأما بضم الواو الوضوء فهو اسم للفعل، وتطهر الإنسان وغسل وجهه ويديه إلى آخر أعضاء الوضوء، هذا يسمى وضوء. الفعل بالضم والآلة التي يتوضا بها وهو الماء بالفعل. قال رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، أن يذكر اسم الله في بداية وضوءه. وهذه مسألة وجد فيها خلاف كثير عند أهل العلم، لأن الأحاديث الواردة في المسألة لم تخلو من بعد. قد جاء عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن سعيد بن زيد وعن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث جميع طرقه ضعيفة، والظاهر أن الضعف فيها شديد وأنها لا تصلح للتقوية، قد علها الحفاظ كالبخاري وكذلك أحمد وجاء عن غيرهما إعلال هذه الأحاديث الواردة، والذي يظهر أنها لا ترتقي للصحة والحسن بل تبقى على ضعفها. والمسألة اجتهادية، فبعض أهل العلم يرى التحسين كالعلامة الألباني رحمه الله وأصدقاء آخرين من أهل العلم، والذي يظهر لنا أن الحديث لا يزال على ضعفه. وعلى هذا فلا تكون التسمية واجبة، وإنما تكون مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ أعماله بالتسمية. قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. شوكاني رحمه الله الآن يذهب إلى الوجوب، لأنه يرى تحسين الحديث المذكور، وقيد الشوكاني الوجوب بالذكر إذا ذكر، ومعناه أنه إذا نفي الشوكاني يرى أنه ليس مضرا بوضوءه، بينما بعض أهل العلم الذين يرون ذلك شرطا يقولون إذا لم يسمي فوضوءه غير صحيح، عليه الإعادة. الصحيح في المسألة أن التسمية مستحبة فقط، فإذا سمى يعجب ويثاب، وإذا تركها فليس عليه شيء. قال رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق. بدأ الشوكاني بذكر الواجبات، ثم ثنى بعد ذلك وذكر المستحبات، كما أن يذكر واجبات الوضوء قوله: ويتمضمض ويستنشق. أما الاستنشاق فقد جاءت في أوامر واضحة كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر. وقال في رواية: فليستنشق بمنخريه من الماء. والمضمضة لم يثبت فيها في الأمر بها حديثا، جاء في حديث حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أشبع الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جاءت زيادة في بعض الروايات وإذا توضأت فمولد. وهذه الرواية تفرد بها بعض الرواة وأكثر رواة الحديث لم يذكروا هذه الزيادة. أكثر رواة الحديث لم يذكر هذه الزيادة حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ. وقد ذهب بعض أهل العلم لأن المضمضة والاستنشاق واجبان لأنهما من الوجه والوجه يجب غسله وعليه يجب المضمضة والاستنشاق. الصحيح أن غسل الوجه إنما هو غسل لظاهره والمضمضة والاستنشاق شيء زائد على ذلك. يكون الحكم على ما دلت عليه الأدلة الأخرى. الاستنشاق صحت الأمر صحت الأحاديث في الأمر به فعليه الاستنشاق واجب من واجبات الوضوء. وأما المضمضة فتكون من المستحبات على الصحيح وهذا قول أحمد في رواية أن الاستنشاق واجب والمضمضة مستحبة. والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق كل منهما مستحب واستدلوا على ذلك لأن الله عز وجل لم يأمر بها في القرآن. وأجاب العلماء لأن واجبات الشرع تؤخذ من القرآن والسنة. الصحيح هو وجوب الاستنشاق لصحة الأحاديث الأمر به. وأما المضمضة فالراجح أنها من المستحبات. قال رحمه الله تعالى ثم يغسل جميع وجهه. رتب لأن الترتيب من واجبات الوضوء يبدأ بالمضمضة والاستنشاق وعليه أثناء المضمضة والاستنشاق عليه أن يأتي بهما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأن يصل المضمضة مع الاستنشاق فيأخذ كفا من ماء فيتمضمض ببعضه ويستنشق بقية الماء ثم يخرج الماء من فمه بعد أن يتمضمض به ثم ينتشر بيده اليسرى وهكذا المرة الثانية والثالثة. فقول ماذا فعل الوصف والسنة. وأما ما يفعله بعض الناس من الفصل بينهما فصل بين المضمضة والاستنشاق فليس النصف. والسنة يصل يأخذ كفة من ماء فيتمضمض ببعضه ويستنشق بالبعض الآخر وهكذا. ثم قال ثم يغسل جميع وجهه هذا من واجبات الوضوء. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقوله جميع وجهه الوجه من منابت الشعر طولا من منابت شعر الرأس إلى منابت اللحية فهو الثقل ولا يدخل في الوجه تحت الثقل إنما طرف الثقل طرف الثقل هو حد الوجه طولا. وأما حد الوجه عرضا فمن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن فيجب أن يستوعب جميع وجهه في الغسل. فإذا كان عنده لحية فلا يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة إذا كانت كثيفة وإنما يغسل ظاهر اللحية تبعا لظاهر الوجه. وأما إذا كانت اللحية ليست كثيفة خفيفة ترى من خلالها البشرة فيجب عليه إيصال الماء إلى البشرة. وأما إذا كانت كثيفة فيغسل ظاهرها مع ظاهر الوجه ويستحب له تخليل كما جاء في حديث عثمان وعائشة وأبي أمامة وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته. قال رحمه الله: ثم يديه مع مرفقيه. وهذا الواجب أيضا هذا من واجبات الوضوء، غسل اليدين عن مرفقين. وقوله رحمه الله عن مرفقين إشارة إلى أن المرفقين داخلان في وجوب غسل اليدين. وقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فإلى هنا لا تقتضي أنها غائية بحيث أن المرفقين لا يدخلان. قد بينت الأحاديث النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل إلى أعلى المرفقين حتى يجاوز المرفقين، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فغسل يديه حتى شرعت العضد، جاوز المرفقين قليلا. المرفق يجب غسله مع اليد، وهو إلى في الآية تكون بمعنى مع، يديكم إلى المرافق أي مع المرافق، كقوله تعالى في أموال اليتامى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. فهنا في اللغة العربية تأتي بمعنى مع. قال: ثم يغسل جميع وجهه، ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقين. ولا شك أن اليدين كذلك غسلهما من واجبات الوضوء وأركان، ويبدأ بدون ثم اليسرى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وأجمع العلماء على أنه لو بدأ باليسرى قبل اليمنى فلا يبطل الوضوء، وإنما خالف السنة. لو بدأ باليسرى قبل اليمنى لا يبطل الوضوء، ولكن خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: ثم يمسح رأسه. ومسح الرأس كذلك من واجبات الوضوء، قوله تعالى: امسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. ومسح الرأس يكون بالطريقة التي علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن زيد قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأنا. وبعد مسح الرأس مباشرة يمسح الاذنين بنفس الماء، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وجاء في حديث ابن عباس عند أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال الشوكاني رحمه الله: يمسح رأسه مع أذنيه. هذا إشارة من الشوكاني لأن مسح الأذنين تكون مع مسح الرأس. والصح عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس. وجاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت رفعه، بل الأحاديث المرفوعة في أسانيدها ضعف. والصحيح أنه موقوف على بعض الصحابة، كما ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات بأسانيد كثيرة، وبين أن الراجح ضعف المرفوع وصحة الموقوف. ومسح الأذنين ليس من أركان الوضوء، إنما من المستحبات ليس من الواجبات. مسح الاذنين من مستحبات الوضوء. فقد يفهم الشخص أنه عندما قرن الشوكان الاذنين بالرأس أنها من الواجبات. الصحيح أنها من المستحبات. وعلى ذلك أكثر العلماء. قال ويجزئ مسح بعضه أي مسح بعض الرأس. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. وأكثر العلماء على أنه لو مسح نصف الرأس أو أكثر أو أقل أجزأه. الأفضل أن يستوعب المسح جميع الرأس. كما سمعتم في الحديث بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فالاستيعاب لا شك أنه هو السنة والأفضل. ولكن من اختصر على البعض أجزأ. قد صح عن سلمة بن الأكوع أنه كان يقتصر على بعض رأسه. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مسح بعض رأسه. فبعض مسح بعض الرأس يجزأ والأفضل استيعاب. قال رحمه الله تعالى والمسح على العمامة أي يمسح على العمامة. وثبت ذلك في البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على عمامته وخفيه. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. فالمسح على العمامة يجزئ. يجزئه أن يمسح على بعض الرأس ويجزئ أن يمسح على العمامة. وهذا من ترخيص الشرع. ترخيص الشرع أن يمسح على العمامة. ففي بعض الأماكن تكون العمامة مرتبطة بشدة يشق نزعها ويرتاحها. ويجوز أيضا أن يمسح قليلا من الشعر ويكمل على العمامة. يمسح بناصيته أي يبدأ بناصية رأسه ويكمل على العمامة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. فيجب أن يكون المسح كاملا على العمامة ويجزئ أن يكون كاملا على الرأس ويجزئ أن يكون بعضه على الرأس ويكمل على العمامة. كل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمسح على العمامة سنة ولا يتكلف الإنسان إن كان لابسا العمامة فلا ينزعها يمسح عليها وإن كان خالعا لها يمسح على رأسه ولا يتكلف لبسها ثم يمسح عليها. قال رحمه الله تعالى ثم يغسل رجليه. والمسح على الرأس من واجبات الوضوء وأركانه بجميع ما ذكرناه أنه واجب من واجبات الوضوء. المراد به أنه أركان لا يجوز تركه. وترك شيء من هذه الواجبات يفسد الوضوء ويبطله. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى ثم يغسل رجليه مع الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان بين مفصل القدم والساق. العظمان الناتئان. الواجب أن يغسل الإنسان رجليه ويجاوز الكعبين قليلا فيدخل الكعبان في غسل الرجل كما قلنا في المرفقين. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجليه حتى شرع في الساق. وكذلك يبدأ باليمنى ثم اليسرى. وينبغي أن ينبه على تخليل الأصابع بالرجلين النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلي بين الأصابع وبعد في الاستجابة لن تكون صائم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتخليل الأصابع ويجب التخليل إذا كان الماء لا يصل إلا بذلك. قد تكون الأصابع ملتئمة لا يصل الماء لا بالداء إلا بالتخليل، فعند ذلك يجب التخليل. وأما إذا وصل الماء بدون تخليل فيكون التخليل مستحبا وليس بواجبا وليس بواجبا. وكذلك يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وإذا بدأ باليسرى لأن الوضوء لا يبطل ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شفيا إلا بالنية. أما المسح على الخفين فهو من ترخيص الشرع لحاجة الناس إلى ذلك، لكن البلاد الباردة يحتاج الإنسان إلى أن يلبس الخفاف والجوارب ويمسح عليها، والذي عليها السنة والجماعة مشروعية ذلك. قد تواترت أحاديث كثيرة جدا في المسح على الخفين قد كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين شروط، أحدها أن لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة. ما جاء في حديث المغيرة بن شعبة قال أهويت الآن في أخفيه عندما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعهما لأني أدخلتهما طاهرتين. فلا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسهما الإنسان على طهارة. ومن الشروط في ذلك أن يكون كذلك مما يطلق عليه خف أو جوارب، وهو ما جاوز الكعبين يكون مرتفعا عن الكعبين. وأما الأحذية والنعالات التي تكون أقل من الكعبين ولا تغطي الكعبين فهذه نعالات ولا يمسح عليها على الصحيح عند أهل العلم. ومن الشروط في ذلك أيضا أن يكون المسح في وقت محدد شرعا. قد حدد النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم وجاء عن غيره. ويكون المسح من أعلى يمسح على الظاهر ولا يمسح على الأسفل. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وأما حديث المغيرة عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله فهو حديث ضعيف. والمرأة كذلك إذا لبست الخفين فلا يمس عليها، وأن تمسح على خنارها قياسا على العمامة؟ الجواب نعم يجوز لها النسح إذا كانت قد شدت الخمار على رأسها فهو يشبه العمامة، وإذا لم يكن مشدودا فتمسح على رأسها. وتمسح على الطاقية ما يسمى بالكوفية. الجواب لا يمسح عليها لأن الشرع جاء للعمامة، فلا يمسح على الطاقية أو الكوفية أو ما أشبه ذلك. كذلك العمامة إذا كانت موضوعة على الرأس وضعا بدون شد هذا لا يمسح عليه لأنه ليست مشدودة على الرأس. قال وله المسح على الخفين. وأنكر أهل البدع المسح على الخفين لا سيما الشيعة والروافض. قال السنة والجماعة يرون المسح على ذلك. ولما كان الخلاف من المبتدعة ذكر أهل العلم هذه المسألة في كتب العقيدة. قد ذكر الإمام ابن أبي العز إمام الطحاوي في عقيدته ذلك لأن الخلاف فيها من أهل البدع والأدلة فيها متواترة ولا يمكن المسح على الخفين إلا مبتدع. قال ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية. هذا من شروط الوضوء. من شروط الوضوء أن يكون بالنية. إنما الأعمال بالنيات. حديث عمر في الصحيحين. فلا يصح الوضوء إلا بالنية. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. إذا من شروط الوضوء أن يكون مسبوقا بالنية وأن يكون كذلك ومن واجباته وأركانه ما تقدم ذكره. والنية ما تخلها القلب ولا يتلفظ بها الإنسان. والتلفظ بها من البدع ما بين ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في مجمع الفتاوى. الله المستعان. نكتفي هذا الدرس بهذا القدر. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا. وأنصحكم بتسجيل الكلام لأنه كثير. ثم بعد ذلك مراجعة ذلك يفرغ الإنسان بعض وقته للمراجعة وحفظ بعض الأحاديث التي تدل على الحكم الشرعي. فالكلام كثير ولكن مع التسجيل ربما يستطيع الإنسان أن يستدرك ويكتب ما تيسر له. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. آمين يا شيخ. الله المستعان. آمين يا شيخ. في سؤالين عندنا يا شيخ. في سؤال قريب من الموضوع اللي تكلمنا عنه اللي هو النية. وفي سؤال ثاني خارج عن الدرس يا شيخ. الذي هو متعلق بالدهر. السؤال يقول كيف ينوي الشخص عند الوضوء أو الصلاة أو قيام أي عمل؟ فمثلا عند الصلاة هل يقول في نفسه نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا؟ أفتونا في هذا المجال. النية هي القصد والإرادة. فأنت إذا أردت الصلاة فهذه إذا قمت ووضعت ما دخلت إلى مصلاك لتصلي لله عز وجل فهذا هذه الأعمال كلها تدل على إرادة القلب للصلاة. ولا يلزم أن يقول أريد أن أصلي لا بلسانه ولا بقلبه بل توجهه وذهابه للصلاة ونعم وقيامه بين يدي الله عز وجل يصلي له هذا هو الإرادة. هذه هي النية. ولا يشترط أن يتلفظ ولا يشترط أيضا استحضار النية عند الشروع في العمل. فإذا استحضر ذلك فلا بأس وإن لم يستحضر فخروجه من بيته وتوضؤه والدخول المسجد وقيامه في مصلى كل هذا يدل على نية الصلاة. جزاك الله خير شيخ. في سؤال ثاني الحين الأخ عبد الرحمن يريد يسأل ويقول أنه عن الدرس يا شيخ. نعم تفضل. يا شيخ محمد هذا سؤال يقول هل خلع الجوارب بعد مسحهما وأنت طاهر يكون مبطلا للوضوء طيب أحسن سؤال ذكرتنا بذكر بعض التنبيهات المهمة المسح على الخفين، وهي ينبغي للإنسان أنه إذا مسح على الخفين أن يصلي بها، هذا هو الأفضل والأحوط، لأن كثير من العلماء يقولون إذا خلعها بطل الوضوء، والصحيح في المسألة أنه لا يبطل الوضوء، لا يبطل. وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح عند الطحاوي أنه وضع ومسح على خفيه ثم نزع خفيه وصلى، فالصحيح أن الوضوء لا تبطل، ولكن لا ينصح بذلك إلا إذا وجدت الحاجة، وجود الخلال. وبذلك اختارنا هذا التنبيه بتنبيه آخر، وهو أن الإنسان كما تقدم المقيم يحسب له يوم وليلة، والمسافر 3 أيام ولياليهن، ويبدأ التوقيت المقيم والمسافر يبدأون توقيت المدة من أول مسحة، لأن التوقيت من الشرع كان للمسح. فمثلا إذا لبس الخفين على طهارة بعد صلاة العصر، ثم أول مسحة كانت عند صلاة المغرب، فله أن يمسح إلى اليوم الآخر عند صلاة المغرب، فيبدأ التوقيت من أول مسح، ولا يبدأ التوقيت من أول اللبس، بل يكون التوقيت من أول المسح. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك يا أخي. وهنا سؤال آخر يقول: هل عمامة والخفين حكم واحد؟ يعني لابد أن تمسح العمامة وأنت طاهر؟ هذه مسألة تعرف ينبغي التنبيه عليها، وهي أن الخفين جاء فيهما الشرط والدليل في الحديث: قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فاشترط أهل العلم على بأنه لا يمسح عليها إلا إذا خلع على طهارة. وأما العمامة فأكثر العلماء لم يذكروا هذا الشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على عمامته ولم يذكر عليه الصلاة والسلام اشتراط المسح عليها إذا كانت لبست على طهارة، بل يمسح على العمامة وإن كانت لبست على غير طهارة. الله المستعان. جزاك الله خير شيخ. السؤال الخارج عن الدرس يقول: أنا شاب ملتزم بالدين والحمد لله، تخرجت من الجامعة قبل حوالي 6 أشهر ولم استطع أن أجد عملا في المجال الذي تخرجت فيه، وقبل بضعة أيام وفقني الله ووجدت وظيفة في مدينة تبعد على المدينة التي أقيم فيها حوالي 90 كيلومترا، فعلى حسب معرفتي ليست هناك مساجد قريبة من الشركة، وبما أن أصحاب الشركة كفار وبعد المسافة فلن أستطيع ذهاب صلاة الجمعة، فهل أترك الوظيفة علما بأن الشركات تأخذ أصحاب الخبرة وليست لدي الخبرة الكافية لكي أجد عملا آخر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وثبت في مسند احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل من الصحابه: انك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل الا ابتلك الله خيرا منه. فوظيفه تشغلك عن صلاه الجماعه وعن الجمعه لا خير فيها، ومن ترك شيئا من أجل الله فلن يضيعه الله وسيخلفه الله عز وجل بخير من ذلك. وعليك أن تثق بالله وأن تتوكل على الله وأن تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، وتعلم أن الله عز وجل سيخلفك عن ذلك خيرا. فأوصيك بترك هذا العمل، وأن لا تعمل بعمل يشغلك عن صلاة الجماعة الأخير شيخ، السؤال الأخير، الأخ الحين أخبرني الأخ إبراهيم يريد أن يسأل، مثلا إذا اغتسل الشخص أو عندما يستحم فنوى الوضوء ولم يتوضأ فهو يستحم، ولكن مع النية هذه هل يكون متوضئا بالاستحمام فقط؟ جزاكم الله خير. هو على وضوء قلت لي هو يستحم مثلا، فالاستحمام هذا لم يتوضأ فنوى أنه يتوضأ لكن ما توضأ، هو بس يستحم، فهل يكون متوضئا؟ يعني الماء غسل جميع جسده. نعم. فهو ينوي الوضوء، وأيضا مضمضة واستنشق، فيرجى أن يكتبه ذلك، لأن الغسل يستوي جميع أعضاء الوضوء مع النية، إن شاء الله يكون مجزئا، ويكون بذلك قد أدى ما عليه إنما العمل بالنية. جزاك الله خير شيخ. الله يوفقنا وإياك. آمين يا شيخ، جزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخ. أنتم كذلك، الله معكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.